تقول بأن الزوجة فضيلة الشيخ يحضر إلى البيت قطة من الشارع، تقول ويلزم أهله بشراء أطعمة لهذه القطة، تقول نصحته كثيرا ولكنه علما بأنه لا يعمل، ليس لديه عمل، علما بأنه لا يعمل وقد نصحته ولم يستجب. لا حرج في هذا ما دام الإنفاق عليه هو. نعم شيخ، لا حرج عليه. طيب جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا لك على أسئلتك.